فيها فيها وما يغلي هديها كيها بس هدمو وانتي قلبي قلبي قلبي بدياري يا ريت بيها فيها وما ¡Suscríbete al canal!